بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب القراءات في سننه في كتاب القراءات حدثنا يحيى ابن الفضل وهو يحيى ابن الفضل ابن يحيى البصري العنزي قال شيخ أبي داود لكنه لم يوجد فيه توثيق من أحد. قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري وهيب ابن عمرو النمري أيضا شيخه مثل تلميذه مستور لم يوثقه أحد. قال أخبرنا هارون وهو هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني من الثقات أنه قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عطية بن سعد العوفي أيضا ضعف ومن من أكبر عيبه أيضا أنه كان يدلس فهنا دلس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسناد بالصورة التي مذكورة هنا الحقيقة ضعيف ولذلك هذا اللفظ بهذا الإسناد ضعيف لكن جاءت الرواية بلفظ آخر ليس فيه كأنه كوكب دري إن الرجل من أهل الليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه. الحديث الذي جاء فيه إن الرجل من أهل الليين ليشرف على أهل الجنة وكأنه في غابر الأفق أو بهذا اللفظ جاءت الرواية صحيحة ليس فتضيء الجنة بوجهه. هذا اللفظ وهذا بهذا الإسناد ضعيف لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. فهنا أراد أو أدخل هذا الحديث في كتاب القراءات لبيان أن ما جاء في قول الله تبارك وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة بالياء في آخره ياء مشددة في آخره. فأراد أن يثبت أن في الحديث أيضا جاء مثله لكنه في كتاب الله تعالى قد قرئ بغير هذه القراءة أيضا ودري مرفوعة الدال بدون همزة هذه قراءة كما قال هنا قراءة بعض القراء لكن بعضهم قرأ دري في آخره همزة وأراد أن يثبت كأنه الحديث من الممكن أن يكون القارئ من الذين يكونون يقرؤون أو من القبائل التي يقرؤون بدل الياء همزة لكن لفظ الحديث في الغالب يكون متوارد يريد أن يذكر أن لفظ الحديث يكون متوارد ويكون جرى على لسان هؤلاء الذين مثلا الآن فلان الأنزي لو كان في الرواية أو الرواة ثقات كنا نقول العنزي من العرب كذلك النمري كذلك الشيباني فيكون كله دليل على أن هذه القراءة من جملة القراءات التي جاءت من العرب وقد قرأ به كما قال قرأ أبو عمر والكسائي دري بكسر الدال والحمزة وقرأ حمزة وأبو بكر يعني ابن عياش بضم الدال والحمزة فمن كسر الدال يعني دري بضم الدال والحمزة فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء من الدرء درء يدرأ درء درءا وتداروا وهو أنه يدفع غيره أو يدفع الشياطين أو بهذا المعنى أو هو الدفع لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء وشبهه بحالة الدفع دري من الدرء يدرء ويدرء عنها العذاب عن تشهد أربع شهادات يدفع عنها العذاب كما جاء في سورة النور فأخذوا من الدرء وليس من الدري نسبة إلى الدر. فهذه من جملة القراءات التي استدل بهذا قال ما دام جاء على لسان بعض القبائل العربية وقرأوا هكذا في هذا الإسناد فهذه لها أصل والقراءات الحقيقة إذا كان طبعا لابد أن يكون متواترا كما قالوا متواترا شفاء، وبعض الأشياء لا تكتب إنما تقرأ فقط شفاء عن شفاء في الكلمات كثيرة في كتاب الله تعالى. نعم جاءت مثل هذه فيقولون إن هذه لا تكتب بل تنطق، يقولون هذا في كتب القراءات، كذلك في معاني القرآن وتفسير القرآن يذكرون. اي نعم يا ما لك لا تأمنا، اي نعم كأنه فيه حمزة الضم نعم على الميم، لكنها من الكتابة ما يظهر شيء، إذا كتبت ضم على الميم فما تقدر أن تقرأ تامنا يصير، فبين يكون في الحقيقة يوخذ شفاها لا كتابة، ولذلك قالوا لابد أن تثبت متواترة قراءة وكتابة أيضا. نعم فبعضها تكتب تقرأ ولا تكتب، هكذا نص عليه. فإذا دري هذا كوكب دري كأنه كوكب در، وقرأ بعضهم دري بالحمزة في آخر بالدال، وكذلك درئي أيضا قرأوا هكذا بكسر الدال. ثم بعد قال ابن العسير في فضل هذا الحديث الذي جاء فيه وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم، هذا جاء في الحديث الصحيح جاء في هذه اللفظة، لكنها تضيء الجنة بوجه الرجل، هذا هو منكر في الحقيقة، وإن ولا يكون النور إلا من نور الله عز وجل، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فهنا بهذا اللفظ أن الجنة تضيء وتكون فيها يكون فيها ضوء بوجه الرجل من أهل الجنة، هذا منكر ولم يثبت الحديث في هذا الباب. أما الحديث الذي فيه أنه كأنه في الكوكب الغابر وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما، هذا أيضا صحيح ثابت في طرق أخرى. ثم بعد ذلك يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله، عثمان بن أبي شيبة أخوه وأبي بكر بن أبي شيبة من الأئمة، وهارون بن عبد الله له لقب خاص مضى بنا الحمال، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي وهو أيضا الكوفي صدوق، قال حدثنا أبو سبرة، أبو سبرة النخعي مشهور وهو أيضا من الثقات، قال أن فروة ابن مسيك، فروة ابن مسيك الغطيفي وهو صحابي رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا أن سبأ بالحمزة في آخره ما هو، أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، لقد جئت الآية في سورة النمل، جئتك بنبأ يقين، فسبأ سأل هل هي امرأة كانت وسميت المرأة الأرض أم هي أرض سميت باسم الأرض نفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، وقالوا أنه من ولد نوح، فكما جاء في روايات أخرى ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، تيامن أي ذهب إلى اليمن ستة وتشاءم أربعة في الشام ساروا أربعة. قال عثمان الغطفاني المكان الغطيفي، أين هذا؟ فروة ابن مسيك الغطيفي، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هنا سنة الحسن ابن حكم النخعي، حسن ابن الحكم النخعي، وكان هذا قول عثمان لأن الرواية جاءت عن عثمان ابن أبي شيبة وهارون ابن عبد الله الحمال، فهذه اللفظة المسوقة هنا وهذا اللفظ المسوق في هذا الحديث لفظ عثمان ولفظه هارون بن عبد الله قال غثيفي، وعثمان بن أبي شيبة قال غطفاني، قال أيضا حدثنا الحكم ابن هناك هارون قال حدثني وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا. ما الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا. هذه الصيغ الأداء في سورتين تدل على أنه روى أبو أسامة هذه الرواية على الأقل في مجلسين، ففي مجلس روى لهارون بن عبد الله بخصوصي قال حدثني، وأما عثمان بن أبي شيبة فلما روى كان في مجلس حدثنا جماعة كانوا، فهذا يدل على صحة الحديث أو يؤكد صحة الحديث عن أبي أسامة، وكان متثبتا وكان يروي مرات وكرات، فسمع عثمان بن أبي شيبة في مجلسه ما زملاء له، ولذلك قال حدثنا. أما هارون بن عبد الله فسمع خاصة معه وحده، ولذلك قال حدثني، وهذا معروف في صيغ الأداء. فهنا تيامنا أربعة سبع، فأريد أدخل هذا الحديث في كتاب القراءات لبيان أن الحمزة هي أصل كلمة سبأ، جئتك من سبأ بحمزة، لكنهم بعضهم قرأ من سبأ بالألف الأخير، هكذا أصله واو أو يا يكون الذي تستبدل بالألف. نعم، فذكر الحديث تمام الحديث عند الترمذي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، لأنه أسلم. فروى ابن مسيك الغطيفي أو الغطفاني قد أسلم وكان من قبيلته من يكون بقي على الكفر ومنهم من يكون آمن، فأراد قال يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي الذين لم يسلموا بمن أقبل منهم أي بمن آمن، فأذن لي في قتالهم وأمرني أي جعلني أميرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فأمرني فروى يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني أميرا عليهم، فلما خرجت من عنده سأل أني الناس ما فعل الغطيفي فأخبر أني قد سرت يعني خرجت، قال فأرسل في أثري أو إثري وراية فردني، فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال أدع القوم، أولا قال أقاتل ثم دعاه وقال أدع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منهم ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث لك من أمري جديدا أمرا جديدا. قال وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله إلى آخره، فتيامنا من ستة أي أخذوا ناحية اليمن، وتشام أي ذهبوا وقصدوا جهة الشام. فالقصد من إدخاله في هذا البيان باب أو في هذا الحديث في باب القراءات لبيان قراءة سبأ بالحمزة هكذا. نعم، هنا ذكر أيضا قال وزاد الترمذي فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والعشرون وحمير وكندة ومجهز وأنمار. فقال الرجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثأم وبجيلة. قال الترمذي هذا حديث حسن إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن عبده، وهو أحمد بن عبده الكلابي ثقة، وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي المنقري من الثقات، عن سفيان وهو ابن عيينة الإمام، عن عمرو وهو ابن دينار، عن عكرمة مولى ابن عباس قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل أنا أبي هريرة. انظروا، وهذه من المهمات التي يعتني به علماء الحديث. أحمد هذه الرواية روى أبو داود عن أحمد بن عبده وشيخ آخر إسماعيل بن إبراهيم، فأحمد بن عبده قال عن عكرمة قال حدثني قال إسماعيل عن عكرمة رواية هكذا، رواية كأنه يقول سمع منه عن أبي هريرة رواية أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر اختلاف صيغ الأداء لبيان أن الرواية جاءت عدة مرات أو عدة مرات روى شيوخهم فيكون فيه تثبت ولا شك فيه زيادة. فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. حديث الوحي إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماء رجفانا إلى آخره، ثم قال حتى وخافت الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الحق خبير وهو علي الكبير. نعم، فحتى إذا فزع عن قلوبهم، الرواية جاءت في البخاري وغيره أيضا، فزع عن قلوبهم أي ذهب الفزع عن قلوبهم، فزع في قلبه وفزع عن قلبه، فيكون ذهب الفزع والخوف عن قلوبهم فكان يتساءلون. فأراد أن يثبت هذه الرواية التي جاء في سورة سبع حتى إذا فزع عن قلوبهم بصيغة المبني للمجهول. نعم. قال البغوي قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاء فزع عن قلوبهم أي أذهب الخوف عن قلوبهم، وقرأ الآخرون بضم الفاء وكسر الزاي أي كشف الفزع وذهب بالفزع من قلوبهم وأخرج عن قلوبهم الفزع. نعم، فالتفزيع إزالة الفزع والفزع هو الفزع. نعم. قال النسفي في المدارك مدارك التنزيل في تفسير حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشروع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن لهم، هذا يعني في الظاهرة المسألة تتعلق بالملائكة أصحاب السماوات الذين خافوا بكلام الوحي ورجفت السماوات بكلام الله تعالى. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله بلفظ هذا إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، وفي رواية مسلم خضعانا أي خاضعين لله تعالى ضربت الملائكة بأجنحتها حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن الملائكة قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. كذلك في الترمذي إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا أي خاضعين لقول الله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق. نعم. فأراد أن يبين أن هذه القراءة جاءت في الحديث أيضا وتداوله العلماء بهذه اللفظ وليس فزع أو فزع إنما فزع. وقرأ بعضهم بلفظ آخر كما ذكر هنا بفتح الفاء والزاي فزع عن قلوبهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، وقد مدى كثير محمد بن رافع النيسابوري القشيري وأوصف بأنه كان ثقة كبيرا عابدا. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وهو يعني كوفي الأصل أيضا من الثقات المعروفين من الأئمة الرواة، قال سمعت أبا جعفر وهو أبو جعفر الرازي عيسى ابن أبي عيسى قالوا كان في نفسه صدوقا إلا أن حفظه كان ضعيفا صدوق سيء الحفظ، فبذلك تضعف الرواية لأجل أبي جعفر الرازي عيسى ابن أبي عيسى أو قيل عيسى ابن ماهان وماهان هو أبو عيسى عن الربيع ابن أنس وهو إذن صدوق أم سلمة، فإذا مدار الإسناد في هذا الحديث على أبي جعفر الرازي فهو أيضا الإسناد ضعيف. قال عن الربيع بن أنس أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، يعني هكذا ضبطوا الظاهر فكذبت بها بكسر التاء واستكبرت وكنت من الكافرين. الآية في سورة الزمر إيش هي؟ لا قبل هذا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قد كذبتي، كذبتي يعني مخاطبة بها من ما هي النفس، أن تقول نفس بلى قد جاءتك آياتي. هذه الرواية بهذا الإسناد ضعيف، لكن يكون قرأ به بعضهم. نعم. قال البيضاوي يقول تذكير الخطاب: وقرأ ابن يامر والجحدري وابو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح كذا في اختياره. اي نعم، جاءتك بكسر الكاف، بكسر الكاف جاءتك، بلى قد جاءتك آيات. فالحاصل على كل حال فيه خلاف، وهذا الحديث يثبت ان لو كان صح فيكون الخطاب للنفس، لفظ النفس، والنفس مؤنثة، نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وأما قراءة الآخرين بلى قد جاءتك آياتي، النفس بمعنى المخاطب، أي مخاطب سواء كان رجلا أو امرأة، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم. هنا وقرأ الحسن والعامش والعارج أيضا جاءتك، هي كتب القراءات قد تفسر، وهي الظاهر والله أعلم بلى قد جاءتك آياتي، هذه من القراءات المرجوحة. أما الراجحة عند الأكثرين هو بلى قد جاءتك آياتي. نعم. قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة. هنا ذكر علة ضعف الحديث الثاني. أولا فيه يقال إذا أردت الحكم للحديث فتقول هذا الإسناد ضعيف، وفيه سببان أو علتان. أولا ضعف أبي جعفر الرازي، ثانيا الانقطاع بين الربيع وبين أم سلمة، لأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان متصلا كما قال الشافعي، أو متصلا ما رواه عدل تام الضبط متصلا السند غير معلل وأشاذ، فحصل الانقطاع. الربيع ابن أنس لم يدرك أم سلمة، فإذا لم يدرك فكيف سمع؟ لابد أن يكون هناك واسطة. ما هي الواسطة ومن هو الواسطة؟ يذكر فينذر لعله يكون كذابا، ولعله فإذا وقع الانقطاع أو الإرسال فيكون سببا لضعف الحديث قطعا. وهناك لا شك أن يعني الاختلاف يقع في بعض الإرسالات قد يكون، وإذا ثبت الواسطة بأنه ثقة فيكون الإسناد، هذه العلة ترتفع وتبقى علة أبي جعفر الرازي. نعم. ثم قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال: وحدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وليس الثوري، عن عمرو وهو ابن دينار، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، قال ابن حنبل: يعني أنا عطاء سفيان، أنا عطاء. قال ابن حنبل: لم أفحن جيدا، يعني كأنه سبحان الله، انظروا هذا الدقة والأمانة في الأداء، أنا عمر أنا عطاء. قال ابن حنبل: يعني أنا عطاء لم أفهم جيدا عن صفوان قال ابن عبده ابن يعلى، ابن عبده قال ابن يعلى، يعني يعلى ابن أمية، ابن يعلى عن أبيه يعلى ابن أمية. فكأنه عطاء أو في سماء عطاء وعدم فهمه شك في عند الإمام أحمد بن حنبل، لكنه ما دام قد تعينت الرواية من طرق أخرى وتعباه أحمد بن عبده فيكون هو المتعين، هو المتعين. وفي هذه لو جمعت يكون أيضا تكون مجموعة كبيرة جدا مثل هذه في الإسناد، فيكون مثل المبهم إذا كان مبهما عن رجل ثم تبحث عن الإسناد فتجد أنه مسمى، والمبهم يعرف بمجيئه من طرق أخرى. كذلك مثل هذه تجد كثيرا قال: خفيتني هذه الكلمة وثبتني فلان. هذه طريقة كانت معروفة لديهم، لأنهم ما كانوا عند الإملاء كانوا يكتبون ويتركون البياض، سبحان الله. هذه طريقة قديمة في زمن العامش وغيره. جابر بن زيد يقول: كنا نكتب عند العامش فإذا خرجنا من عنده يرقع بعضنا من بعض، يرقع ترقيع، يعني هم ثقة طبعا، لكن هذه الكتابة يحتاج إلى تثبت. يحتاج إلى تثبت من الشيخ نفسه، فيعني يرقي بعضهم إذا كان يملي. الآن الطلبة إذا كان أملينا حتى بأشياء في حتى في البكالوريوس مثل لا يأتي يوم إلا بعده شر منه الله المستعان، مثل ما يكون والله ما درسنا المتوسط والابتدائي، لكن كلمة يكتب ثم كلمة. الأصل فيه إمكان إذا سمع جملة كاملة فيكتب ما سمع باليقين ويترك البياض في موضع الشبهة، ثم إذا قاموا في البيت 1 2 3 4 5 يتثبتون منه أي كلمة هنا فيكتب هناك، ثم بعد ذلك يقرؤون على الشيخ. فهنا يعني نقول الإمام أحمد يقول لم أفهم هذه الكلمة، عطاء قال أم ماذا قال؟ فهنا في الحقيقة لما جاءت رواية من قرين آخر أو قرين للإمام أحمد بن حنبل فتثبت أن الإمام شك ولم ينفي هذا، وصفوان أحمد بن عبد الثقة قد أثبت فيكون هو المتعين. نعم، أن صفوان ابن عبده ابن صفوان أن صفوان ابن يعلى يعني قال ابن عبده ابن يعلى، والإمام أحمد والله أعلم قال أن صفوان عن أبيه وهو صفوان ابن يعلى ابن أمية، ويعلى ابن أمية صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان ابن يعلى من الثقات المعروفين أيضا، ويعلى ابن أمية من الصحابة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك، قال أبو داود يعني بلا ترخيم، وفي بعض القراءات بالترخيم. ترخيم كيف يكون؟ حذف كلمة أخرى، والقراءة إما يكون كأنها كلمة منفصلة فتعطي في آخره الضم بالمنادى ما دام هو مفرد، أو تبقيه على أصل النطق يا مالي هذا مرخم، ويجوز لك أن تقرأ بالمرخم أو في منادى المرخم يا ماله كأنه هو الأصل مثل يا زيد. فهنا قرأ بعضهم بالترخيم يا مالي، قال البيضاوي نادوا يا مالك وقرئ يا مالي على الترخيم مكسورا ومضموما. مكسورا كيف؟ وهذه جاريا على قاعدة نحوية معروفة، يا مالي على الأصل يا عائشة عائش يا عائشة هكذا، ليس يا عائشة ويا عائش، يجوز أن يقول لأنها نزل منزلة الاسم المفرد. نعم، في روح المعاني للآلوسي قال وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما وابن وثاب والعامش يا مالي بالترخيم، فهذه قراءة أيضا، لكن الرواية الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر يا مالك. إن كانت هذه من السبعية المتواترة يا مالي فتقبل، وإلا تكون الراجح هو يا مالك. نعم، ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو معروف بالجهضمي من الثقات قال حدثنا أبو أحمد. أبو أحمد من يكون هذا؟ محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، أبو أحمد الزبيري من الثقات قال أخبرنا إسرائيل وهو إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي من الثقات عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهما أو عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا الرزاق ذو ليس ذا يعني هو شديد القوة، كأن الرزاق مرفوع وذو القوة صفة آخر له، أو يعني تقول صفة آخر تابع للأول المتين. المتين وقرأ العامش بالجر صفة للقوة، انظروا إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، المتين والمتين الكلام على المتين، الكلام على المتين ذو القوة المتين أو ذو القوة المتين، فالقوة وصفت بالمتين فالموصوف الصفة تابع للموصوف. قرأ العامش بالجر صفة للقوة، والآخرون قرأوا صفة وراء صفة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين المتين. والقراءة المشهورة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر وبعده شعبة، شعبة يروي عنه حفص بن عمر الحوضي من الثقات قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن الأسود عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أسود بن يزيد بن قيس النخعي أخوه عن عبد الله بن مسعود، كلاهما يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر، أي يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف مدكر، فهل من مدكر. نعم، الظاهر هذه هي القراءة التي قرأ به الآخرون أيضا. وقال النسفي فهل من مدكر أي متغير. عن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر فدل فردها علي، وفي رواية أخرى سمعته يقول مدكر بالدال، هي أصلها متذكر، ما هو كذا، ذكر في الثلاثي، وإذا أدخلت في الرباعي تذكر من باب التفاعل، تذكر يتذكر، فمتذكر أصله متذكر، والتاء والذال قريبة المخرج فأدغمت التاء في الدال فصار مدكر، مثل مسائل كثيرة. متدثر، تدثر يتدثر من الدثار، متدثر يا أيها المدثر، وهكذا على كل حال. وليس بالذال بل بالدال كما جاء، ليس مذكر بل هو مدكر بالدال. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي من الثقات قال حدثنا هارون بن موسى النحوي من الثقات قال عن بديل بن ميسرة، بديل بن ميسرة البصري من الثقات مضى بنا كثير، عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي من التابعين المعروفين، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان، هكذا روح وريحان بضم الراء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الواقعة في فروح وريحان وجنة نعيم فروح. قال والقراءة المشهورة بفتح الراء، يعني قال العلماء قال البغوي قرأ يعقوب بضم الراء والباقون بفتحها، فمن قرأ بالضم قال الحسن معناه يخرج روحه في الريحان، فروح مع ريحان، واو كأنها ما يعني بمعنى الأطفاء. فقال قتادة الروح الروح والرحمة، وقيل معناه فحياة وبقاء، من قرأ بالفتح معناه فله روح والراحة، هو قول مجاهد، لكن الرواية المشهورة عند الأئمة روح فروح وريحان وجنة نعيم. نعم، لكن الرواية هذه صحيحة الإسناد إذا كان المحدثون قرأوا هكذا فروح، فيقال وإلا من الممكن أن يكون أصله روحا وقرأ بعضهم خط مخطئا، لكن الإمام أبو داود والله أعلم يريد أن يثبت أنه بضم الراء روح وريحان، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا عبد الملك ابن عبد الرحمن الدماري، هذا كان يعني مشهورا بتصحيف الكلمات، كان صدوقا إلا أنه كان يصحف الحروف والكلمات. قال حدثنا سفيان أنه قال حدثني، هذا سفيان الثوري قال حدثني محمد المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلد، بحمزة بحمزة قبل يحسب، هذا في سورة الحمزة مو كذا، ماذا فيه يحسب أن ما له بفتح السين وبدون حمزة، بدون حمزة، لكنه صحف والله أعلم، هذا الإسناد يكون ضعيفا ولا تثبت هذه القراءة، إنما هو تصحيف من عبد الملك بن عبد الرحمن الدماري، كان صدوقا إلا أنه كان يصحف الكلمات ويغير، فهو ضعيف. أيحسب زيادة حمزة وكذلك بالكسر حسب يحسب ياتي الباب السادس قالوا انها حسب يحسب من باب سمع يسمع ويقولون هناك باب من ابواب الصرف الثلاثي حسب يحسب يعني يكون عين الكلمه مكسوره في الماضي والمضارع عين الكلمه سين عين الكلمه فعل لان الميزان عندهم فاء عين لام ويقولون فاعل الكلمه يعني ميزان اصله هو هذا فعل مثل ضرب فيقولون فاء الكلمة فيها ضاد وعين الكلمة فيها راء وفاء يعني لام الكلمة فيها كذا فهناك لا حسب يحسب قالوا إنه باب من أبواب الثلاثي وهذا موجود لكن الشأن في ثبوت هذه القراءة ما دام الراوي كان يصحف فلذلك لا يوثق بهذه القراءة وفي غيث النفع في القراءة السبع يحسب قرأ الشامي وعاصم وحمزة بفتح السين والباقون بكسر السين إذا كان ثبت قراءته بالتواتر فيقرأ لكن الرواية ليست به صحيحة نعم أيحسب يحسب أن ماله ليس استفهاما أي يظن أنه يخلد في الدنيا يحسب أن ماله يخلده ولا يموت قال الحسن ما رأيت يقينا لا شك أشبه بشك لا يقين فيه من الموت ومعناه أن الناس لا يشكون في الموت ما أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد أو يخلد في الدنيا ولا يموت نعم ولذلك قال هنا انظروا قال المنذري في إسناده عبد الملك ابن عبد الرحمن أبو حشام الذماري الأنباري وثقه عمرو بن علي وهو الفلاس وقال أبو زرعة الرازي منكر الحديث وقال الإمام أحمد كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه ما يقدر حتى كتابه ما يقرأ طيب من أين جاء الكتاب الكتاب قد يكون كتبه أيضا خطأ والله أعلم لكنه هناك طريقة أخرى كانوا يستكتبون الوراقين في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الحديث وكذلك في تاريخ التاريخ كانوا وراقين موجودين ويكتبون للناس مثل ما الآن مكاتب الوراق وكذا يكتبون لك رسالة وكذا ويكلفون كانوا يكلفون وفي كل زمن كانوا إلى وقت قريب في الظاهرية رأيت كتاب قبل 100 سنة فقط الشيخ بديع الدين الراشدي والده رحمه الله كان جماعا للمخطوطات وكان يستجلب من مصر ومن سوريا وكان هذا أظن هو للبيهقي الكتاب معرفة السنن قال نسخت هذا للشيخ الفلاني بكذا من الليرة هكذا قال في يوم كذا وكذا لفلان فالنساخين كانوا موجودين فربما يكون كتابه والله أعلم صحيح لكنهم ما شهد الأئمة إلا أنه ما دام لم يكن يحسن أن يقرأ كتابه معناه قراءته كانت ضعيفة ولكنهم من حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستكتبون وكانوا يرؤون منها إذا كان واحد قراءته وروايته صحيحة قال أبو حاتم الرازي وأبو الحسن الدارقطني ليس بالقوي ولذلك ولا يحسن يقرأ كتابه فهنا هذا الإسناد الذي جاء فيه يعني العهد على الذماري وعلى ذمته أنه أضاف فيه ألف وكذلك بكسر الحمزة لكنها ما دامت قرأت بدون حمزة يحسب أن ماله فيكون صحيح بدون حمزة القراءات السبعية التي هي معتمدة قرأ بعضهم فيه يحسب والأكثرون يحسب بدون حمزة فما حمزة لا يكون صحيحا لا تكون صحيحة هذه القراءة نعم ثم قال حدثنا لا ما يطيح أنت تخاف أنه يطيح قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة خالد من يكون هذا خالد خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء الرواة كلهم ثقات أبو قلابة أيضا من الثقات من رواة البخاري ومسلم أبو قلامة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي وهو الذي روى في صحيح البخاري حديث أنس عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا. قال أبو قلابة من السنة قال أنس رضي الله عنه قال لو شئت لقلت أن رسول الله أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أخذ العلماء قالوا إذا قال الصحابي من السنة فمعناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع. أنا بقلابة أم من أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا بين أبي قلابة ورجلا يعني ليس إذا كان أبو قلابة هو تابعي أم من أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الإسناد يكون متصلا صحيحا. حفص بن عمر الحوضي شعبة الإمام خالد بن مهران أبو المنادل الحزة أنا أبي قلابة أم من أقراه من هو من الصحابة أبو قلابة قد أدرك بعض الصحابة فلا يكون يعني إبهام الصحابة لا يضر في صحة الإسناد. لكن أبو داود قال بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا يعني بين الصحابي يعني هو الذي يروي عن الصحابي أو من أقراه النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبو قلابة مباشرة سمع ممن أقراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ضعفوا هذا الإسناد إلا أن القراءة جاءت. قال البغوي قرأ الكسائي ويعقوب لا يعذب ولا يوثق ولا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد والكسائي ويعقوب قرأ لا يعذب عذابه أحد يعني هذا الذي يعذب أشد الناس عذابا ليس يعذب أحد مثله ولا يوثق وثاقه أحد يعني هذا المعذب والآخرون قرأوا بكسر قرأ الآخرون بكسر الذال والثاء لا يعذب عذابه أي لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد فإنه عزيز أخذ عزيز مقتدر. نعم فضعفوا هذه الرواية لا يعذب عذابه أحد إلا أنه قرأ الكسائي ويعقوب وهي من القراءات السبعة والذي يظهر أنهم قبلوه. نعم لأجل أبي قلابة لم يسمع من الصحابي أما نقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع الشك على قول أبي داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا وليس أبي قلابة بين خالد الحذاء وأبي قلابة فإذا خالد لم يسمع عن أبي قلابة فمن هو الرجل يقول من أتباع التابعين هل هو ثقة أم ضعيف فإذا وقعت الشبهة فبذلك ضعفوا هذا الإسناد ولكن القراءة من القراءات السبعية. قال حدثنا ثم قال حدثنا محمد بن عبيد وهو له لقب خاص طنافسي محمد بن عبيد الطنافسي من الثقات أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم فيكون واسطة هذه التي يعني لأجل تضعف هذه الرواية أيضا مثل الأول. أيضا قال حدثنا أي نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وهو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني من الثقات أن محمد بن أبي عبيدة محمد بن أبي عبيدة حدثهم وهو محمد بن أبي عبيدة ابن مان المسعودي من الثقات محمد بن أبي عبيدة ابن مان المسعودي حدثهم قال حدثنا أبي أبوه من هو محمد بن أبي عبيدة وأبو عبيدة اسمه عبد الملك أبو عبيدة ابن مان المسعودي وهو أيضا من الثقات قال حدثنا أبي عن العامش عن سعد الطائي أيضا من الثقات عن عطية الأوفي وهو لأجل تدليسي وضعفه وأنكر حديثه غير واحد من العلماء. ضعف هذا الحديث هذا الإسناد لأجل عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مثل ما مضى عن عطية عن أبي سعيد قال: وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فذكر فيه جبريل وميكالا فقال جبرائيل وميكائيل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جبريل وميكائيل فقال جبرائيل وميكائيل. يعني الآية في سورة البقرة وجبريل وميكائيل هكذا جاء، لكن هنا قال فقال جبرائيل وميكائيل أو جبرائيل يأتي القول. قال أبو داود قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء ما أعياني جبرائيل وميكائيل. هكذا هناك جبرائيل وميكائيل، وقرئت هذه الكلمة جبرائيل همزة واللام وليس بينهما الياء. نعم، فيقول هذا أعياني كثيرا من الكلمات التي ما وجدت له أصل. أو ماذا يقصد؟ ذكر فيه جبريل وميكال هكذا في عدة النسخ من النسخ الصحيحة لسنن أبي داود، وفي نسخة جبرائيل وميكائيل فقال، وفي أكثر النسخ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وميكائيل هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها جبرائيل وميكائيل. قال العلامة الخفاجي في حاشية البيضاوي: في جبريل 13 لغة، أشهرها وأفصحها جبريل كقنديل، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم، وهي لغة أهل الحجاز، هذه معروفة جبريل. كذلك جاء في لفظ في الحديث هذا اللفظ بهذه السورة. يعني قراءة ثانية أو سورة ثانية لهذه اللفظة كذلك، إلا أنها تفتح الجيم جبرائيل جبرائيل جبرائيل هكذا. هنا قال جبرائيل وميكائيل، في أكثر النسخ جبرائيل وميكائيل، فبكسر الجيم أو بفتح الجيم، وهي قراءة ابن كثير والحسن أي جبرائيل ليس جبرائيل. وتضعيف الفراء له بأنه ليس من كلامهم فعليل ليس بشيء، لأن الأعجمية إذا عرب قد يلحقونه بأوزانهم وقد لا يلحقونه، مع أنه سمي سموئيل أو سموائيل الطائر. على كل حال هذا نطق آخر وطريقة نطقه جبريل أو جبرائيل. الثالث جبرائيل كسلسبيل بدون ألف، وبها قرأ حمزة والكسائي، وهي لغة قيس وتميم. الرابعة كذلك إلا أنها بدون ياء بعد الحمزة جبرائيل جبرائيل هكذا. نعم، وتروى عن عاصم. الخامسة كذلك إلا أن اللام مشددة، غريب هذا يكون جبرائيل في الأخير هكذا لام مشددة. وتروى عن عاصم أيضا، وقيل إنه اسم الله في لغتهم. إل وإيل هذا كاد أن يكون متفق عليه، أن هذا إل إسرائيل عبد الله، إيل بمعنى الله، وإل أيضا هكذا بسم الله، فيكون جبرائيل بتشديد اللام. السادسة سورة سادسة لهذه الكلمة جبرائيل بألف وحمزة بعدها مكسورة، وهمزة بعدها مكسورة جبرائيل بدون ياء، وبها قرأ العكرمة. السابعة مثل ما زيادة الياء جبرائيل جبرائيل وجبرائيل. الثامنة جبرائيل بدون همزة بيايين بيايين بعد الألف، وبها قرأ العامش. التاسعة جبرال. العاشرة يقول بالياء والقصر جبريل، وهي قراءة طلحة ابن مصرف. الحادية عشر جبرين جبرين، هو يعني يبدو أن بعض القبائل كانت تنطق اللام بدل النون والنون بدل اللام، وهذا موجود. وحتى كان شيخا لنا سيد صقر، وكان طالب اسمه إسماعيل، دائما كانوا يا إسماعيل. نعم، فأظن هذا في مصر موجود، ما هو كذا ولا ما هو موجود. فالظاهر أن أصلها اللام أصلها لام نطقت بالنون نعم. فجبرين شيخ جبرين الظاهر أصله هو جبريل فنون اللام جعلت نونا. الحادية عشر جبرين والثانية عشر كذلك إلا بكسر الجيم جبرين جبرين وجبرين. الثالثة عشر جبرائن جبرين جبرين جبرائن. على كل حال يعني هذه قراءات أكثرها ضعيفة إلا أنه جبريل وميكائيل وجبرائيل وميكائيل هي الأكثر في غيث النفع. كتاب في كتب القراءات القديمة قرأ نافع والبصري والشامي وحفص بكسر الجيم والراء بدون حمزة كقنديل جبريل وهي لغة أهل الحجاز. والمكي مثلهم إلا أنه بفتح الجيم أي جبرائيل جبريل جبريل بدل جبريل جبريل. وشعبة بفتح الجيم والراء جبرائيل وكسر وحمزة المكسورة. وهكذا على كل حال واختلاف القراءة في ميكائيل سيأتي ذكره الآن. ثم بعد ذلك قال حدثنا زيد بن أخرم قال حتى زيد بن أخرم الكوفي ثقة قال حدثنا بشر بن عمر. من هذا بشر بن عمر؟ بشر بن عمر بن حفصة ثقة قال محمد بن خازم لقبه كنيته الضرير محمد بن خازم الضرير من الثقة قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند العامش ذكر عند العامش محمد بن خازم الضرير يروي عن العامش كثير يعني الكفيف يروي عن العامش فيقول ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند العامش ذكر. فحدثنا العامش عن سعد الطائي عن عطية العوفي رجع الحديث إلى مداره على عطية العوفي فصار الإسناد أيضا ضعيفا. عن أبي سيدنا الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السور. صاحب السور هو صاحب الوحي جبريل وصاحب السور ميكائيل. فقال أن يمينه جبرائيل وأن يساره ميكائيل هكذا ميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. كأنه يستثقل أيوة صحيح يعني هي الآية جاء فيها ذكر إسرافيل في القرآن جاء ذكر إسرافيل. هو هذا الذي يقول هنا ذكر صاحب السور هو إسرافيل المشهور منها ميكائيل الحديث ضعيف وعطية العوفي على كل حال هذا يدل على اضطراب. أين عطية العوفي؟ مرة كان أحد من الشيخ الألباني كان يقرر شيء في المجلس وكان أحد المشايخ اسمه عطية جالس فيه فكان دائما ينكت على الشيخ يعترض لأنه ما يرضى الشيخ الألباني. فكان حديث إيش هو؟ قال يخالف قولك حديث الفلان الفلاني. فقال يا أخ عطية ما تعرف أن فيه سميك عطية الأوفي وهو ضعيف؟ فسكت الشيخ. إيه نعم. قال ما تعرف أن فيه سميك عطية وهو ضعيف عطية الأوفي؟ نعم. فعلى كل حال فهنا يعني الظاهر هو إسرافيل صحيح لكن جاء إسرافيل في كتاب الله تعالى ما جاء أظن ولا جاء. صاحب السور يعني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السور فقال أن يمينه جبرائيل. لا ليس فيه خلاف. إسرافيل يذكر لكنه أن يمينه جبرائيل وأن يساره ميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع يعني أعاد العبارة التي فيها كأنه يستثقل هذه الكلمة ويقول لم أجد هذه الكلمة في نطق العرب. لعله يقول خلف ابن هشام وهو من القراء قال لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. أي نعم. أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرافيل صاحب السور وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو بينهما. كذا في الدر المنثور هي نفس الرواية نفس الرواية التي مدارها على عطية العوفي وعن يساره ميكائيل. قال البيضاوي وقرأ نافع ميكائيل كميكائيل هكذا بالعين ولا كيف هو. وابو عمرو يعقوب وعاصم بروايه حفص ميكال ميكال مثل الميعاد والباقون ميكائيل بالهمزه والياء بعدها وقرئ ميكائيل ميكائيل يعني كاف بعدها همزه بدون الف وال ال هي ايل وال نعم اسم الله تعالى ميكائيل كميكائيل هكذا يعني يشبه فقط في الوزن. وميكائيل بدون ألف قبل الحمزة وميكائيل بالعين أيضا قرأ بعضهم وميكائيل ميكائيل أو ميكائيل. وفي الغيث قرأ نافع بحمزة مكسورة بعد الألف من غير عين حمزة مكسورة ميكائيل ميكائيل ليس ميكائيل. وحفص والبصري من غير حمز ولا ياء ميكال كميزان والباقون بالحمز والياء. القراءة ثبوتها جهة وثبوت هذا الحديث جهة أخرى ولو لم تثبت الرواية لكنها إذا ثبت التواتر لأن من شرط القراءة الصحيحة أن تكون من القراءات المتواترة ويكون على سنن العربية ولا يكون لا تكون لا بد أن يكون موافقا للغة لا بد أن تكون موافقا للغة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام صاحب المصنف اليماني الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب كأنه يروي معمر عن ابن المسيب سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين. وقد مضى بنا الصواب فيه أو أكثر الروايات أو هي قراءتان مالك يوم الدين ملك يوم الدين ومن شروطه أن يكون موافقا للغة العرب لكنه إذا شرطا يكون قرأه القراء السبعة فكتبوا مالك يوم الدين فالذي يقرأ ميم توضع عليه فتحة أو ألف صغيرة ما هو كذا فيقرأ مالك يوم الدين فإذا قرأ مالك يوم الدين جاز لكنه حيث إنه جاز لغة ملك يوم الدين ملك يوم الدين يقرأ لأنه مكتوب فيه ميم لام كاف فأنت قرأت ميم فتحة عليها ما أو ميم ألف مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين لكن لا يجوز أن يقرأ ملك يوم الدين وإن كان يوافق اللغة لأنه ما قرأه القراء وليس هو متواتر فلا يجوز لأحد أن يقرأ ملك يوم الدين وإن كان معناه صحيح لمن الملك اليوم لله الواحد القهار معنى صحيح لكن لا يتصح قراءته لأنه لم تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وفي غير كتاب الله يجوز لك أن تقرأ. نعم. قرأ عاصم وعلي بإثبات ألف بعد الميم والباقون بحذفها وقال البغوي قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك يوم الدين وقرأ الآخرون ملك يوم الدين وقال قوم معناه مواعد مثل فرحين وفارحين فارحين نعم فرحين بالهاء وفارحين وحذرين وحاذرين. قال الحافظ عبد الدين بن كثير في تفسيره قرأ بعض القراء ملك يوم الدين وقرأ آخرون مالك يوم الدين وكلاهما صحيح متواتر في السبع في القراءات السبع ويقال مالك بكسر اللام أو بكسر اللام وبإسكانها كيف يكون ويقال مليك يوم الدين هذه كلها لا شك أنها لغة قد يكون تحتمل لكنه لم يقرأ وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين إشبع ملكي يوم الدين وهذا هذه من القراءات التي أظن موجودة إلى الآن، يقرأه بعض المالكية وغير موجود أنه مالكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة، ورجح الزمخشري ملك لأنه قراءة أهل الحرمين، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم وقوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل. هذا الذي أشرت إليه أنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل، ملك فعل والضمير راجع إلى لفظ الجلالة إلى الله عز وجل، أي ملك الله عز وجل يوم الدين، هذا مفعول به وليس يعني ظرف إنما هو مفعول به، ومعناه صحيح. وهذا شاذ لأنه لم تقرأ بهذه القراءات المتواترة. ثم بعد ذلك قال حدثنا سعيد ابن يحيى الأموي، وهو سعيد ابن يحيى ابن أبان، أظن هو الذي كان يلقب الأشدق، كان مفوحا وكان فصيحا بليغا جدا في كلامه. سعيد ابن يحيى الأموي، سعيد ابن يحيى ابن سعيد ابن أبان الأموي الأشدق، قال حدثني أبي يحيى بن سعيد ابن أبان، وكان لقبه الجمل أكذا، نعم، وثقة أيضا لكنه كان يغرب بعض الروايات. قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. قالت يقطع قراءته آية آية، هذه رواية صحيحة وجاءت عند الآخرين أيضا، يقطع آية آية. قال أبو داود وسمعت أحمد أي ابن حنبل يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين، يعني كأنها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من القراءات المشهورة المتواترة مالك يوم الدين لا غرابة فيها، لكنها أرادت أن تثبت أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كان يقطع كل آية بالذكر ولا يصل آية بالآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه هي خاصة ما جاءت السنة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهو الأفضل في الحقيقة أن تقطع، وإلا الناس يقولون الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نهدنا الصراط المستقيم. بعضهم كأنه يتعمد هذا، يعني دائما أنا وجدت بعض الأئمة في بعض الأحياء دائما كأنه يتعمد نهدنا الصراط المستقيم. ينبغي ما دام جاء بالذات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم منقولة جاءت هنا في هذه السورة الكريمة، فينبغي أن تقرأ هكذا، نعم. إنما الخلاف هناك أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، الوقف هنا أجازوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو يقرأ بآية بكاملها أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم، يقف عند كل آية، يقطع آية آية. أيضا أخرج الترمذي بإسناده عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها مالك يوم الدين، هكذا جاء فيه. هنا هذا حديث غريب يقرأها أبو عبيدة ويختاره، وهكذا روى يحيى بن سعيد وغيرهم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة أن يعلى ابن مملك أن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحرفا حرفا، وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث كان يقرأ مالك. يعني الآن يثبت الإمام أبو الشارح بأن الصحيح في هذه الرواية عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها ذكرت فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين، ليس مالك يوم الدين كما روى الآخرون موافقا لهذا. كأنه يريد أن ابن أبي مليكة إنما سمعه من يالا ابن مملك كما حدث به الليث. وأقول الأماني عن عبد الله بن عبيد الله بن مليكة سمع الحديث من يالا فحدث به الليث كما سمعه, وسمعه من أم سلمة فحدث به ابن جريج كليهما. فيرى أنه يكون الليث سمع هكذا من الشيخ مالك يوم الدين, وسمع الثاني ملك يوم الدين, وكلاهما صحيح. هكذا يريد أن يثبت. والقراءة بكلا السورتين على كل حال من القراءة المشهورة المتواترة. ثم بعد ذلك يقول حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة, وهو أيضا ذو ثقة, عثمان بن أبي شيبة, وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. شوفوا هل أهل مصر مفكرون. الأخ له اقتراح وجيد, يقول نحن شباب وجوهنا إلى النساء, فحل له أن الكرسي يكون يعني ظهري يكون إلى الكعبة ويكون. أنت تعال إذا كان عندك حساسية كثيرة تجلس هنا في هذه الجهة يا أخي. ما معنى يصحف الكلمات؟ التصحيف والتحريف كلاهما يأتي بمعنى واحد, لكن قالوا التصحيف في الكلمة في الشكل, في شكل الكلمة. فإذا كان سلمة يقرأ سلمة مثلا, هذا وارد هذا. كذلك مسلم يقرأ مسلم, مثل هذا واضح جدا. والتحريف قالوا أنها بالتغيير الكلمة بالكلمة. فإذا كان مثلا أبو عبيدة يكتب أبو عتيدة, هذا تصحيف يكون, تال تحريف, حرف تحريفا. يحرفون الكلمة عن مواضعه, كانوا يضعون الكلمة بدل الكلمة, أيضا تحريف. لكن تحريف في الكلمة نفسها, تغير شكل الكلمة وأيضا بحروفها. ويأتي التصحيف بمعنى التحريف أيضا. وعليه جاءت كتب الذي ألفت في تصحيفات المحدثين لأبي الحسن العسكري, وكذلك للشيخ للخطابي كتاب صغير. فكلاهما على يأتي للمعنى الآخر, إنما هو تغيير الكلمة إما شكلا شكل واحد لكنه فتحة وكسرة يغير, أو تغير الحرف بالحرف. يعني ثابت يكتبه نابت, ما هو كذا, فهذا صار تحريفا. نعم. هل الاستعاذة تكفي مرة واحدة فقط في بداية التلاوة أم في بداية كل سورة؟ لا, الظاهر الذي جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. أما السور الأخرى فقالوا إنه جاز أن يقرأ, لكنه الجهر أو الإسرار, اختلفوا في سورة الفاتحة فقط, يجوز للإنسان أن يجهر أو يجهر, لا يجهر ولا يخافت, بين ذلك كله جائز. لكن في السور الأخرى ما جاء إلا يعني إسرارا, وهو بداية في كل سورة, هو الصحيح أن يقرأ إسرارا. لكن في الأول الاستعاذة في البقرة إلى سورة الفاتحة فقط إن شاء الله, إلا سورة براءة. نعم. كان يقول رحم الله من سيب أبي, مسيب الظاهر. نعم. وإذا كان مسيب أيضا فيه فضيلة, كان يسيب ويحرر العبيد فيكون كله. نعم. اللهم صل على لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى حتى شارب الخمر؟ لكن هذا السؤال في الحقيقة يأتي من الشخص الذي لا يعترف تشريعية السنة. فالسنة لها مثل القرآن, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي فقد ياتي من عند الله تبارك وتعالى في سوره السنه. لماذا لم يذكر هذا السؤال؟ في الحقيقه صعب جوابه، انما الحكمه فيها لاثبات ما اراد الله تبارك وتعالى تثبيت رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الاحكام ما جاءت الا في السنه.